أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا الكلام يعني في المقدمة هو يعني دعوة إلى التوكل على الله عز وجل والثقة فيما عند الله، وعدم الخوف على ما ضمنه الله لك من الأرزاق وغيرها من المنافع. نعم. وروي هذا الحديث هو حبر الأمة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وله مناقب كثيرة أكثر من أن تحصر في جلسة أو في مقال، لكن يكفينا أن نقول يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ودعا له بأن يؤتى الحكمة مرتين، وثبت عنه أنه رأى جبريل مرتين وهو بحر هذه الأمة وحبرها بحر الأمة، أي عالمها الفذ، وتشبيه هنا بالبحر كثير المنافع، ما بين أسماك وما بين أصراف وما بين ركوب وما إلى آخر ذلك من فوائد البحر. رآه مرتين كما يقول ابن دقيق العيد. وهذا أخرجه الإمام الترمذي، لكن بعض العلماء ضعف هذا، لكن حتى وإن كان ضعيفا لكن له أصول. وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا للوصية، الوصية التي وردت في الحديث، مع صغر سنه، فقال له: احفظ الله يحفظك. وما معنى أن تحفظ الله؟ أن تحفظ الله أن تنفذ ما أمرك وأن تنتهي عما نهاك، هذا هو حفظك لله تعالى. ويمكن أن يقال معناه: كن مطيعا لربك مؤتمرا بأوامره منتهيا بنواهيه. وقوله احفظ الله تجده تجاهك، أي اعمل له بالطاعة ولا يراك في مخالفته، فإنك تجده تجاهك في الشدائد. يعني إذا كنت أنت طائع لله عز وجل يراك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، يكون معك فيما يغلبك من الأمور. احفظ الله تجده تجاهك، أي معك في الشدائد. لما؟ لأنك حفظته في الرخاء وهو يعينك في الشدة، كما جرى للثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى غار فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم. أصل هذه القصة فانطبقت عليهم فقالوا: انظروا ما عملتم من الأعمال الصالحة فاسألوا الله تعالى بها فإنه ينجيكم. فذكر كل واحد منهم سابقة سبقت له مع ربه، فانحدرت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون، وقصتهم مشهورة في الصحيح. وهذه القصة ثلاثة يسيرون فآواهم المبيت إلى غار كما جاء في الصحيح، في الصحراء وجدوا غارا فناموا فيه وهم نائمون، انحدرت صخرة من الجبل أي وقعت، فوقعت على باب الغار فسدته. صخرة عظيمة، يعني ماذا يفعل؟ فتأملوا وقالوا: اعلموا أنه لن ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم التي سبقت وأن قدمتموها. والقصة مشهورة في الصحيح، أحدهم قال إنه كان لي والدان كبيرين في السن، وكانت لي غنم، وكنت أحلب كل يوم ولا يشرب أحد قبل والدي. وذات يوم نمى لي الشجر فتأخرت، فجئت باللبن فوجدتهما قد ناما، فوقفت بالقدح هكذا على رأسهما وأطفالي يتضاءون من الجوع. هو لا يريد أن يطعم أحدا قبل والديه، وفي ذات الوقت هو لا يريد أن يوقظهما ويكبر عليهما نومهما، يعني يزعجهما بإيقاظهما. وظل واقفا حتى أذان الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا. ثم قال الثاني: أما أنا فكانت لي ابنة عمي، وكنت أحبها كما حد ما يكون الرجل من المرأة، وراودتها عن نفسها كثيرا ولكنها أبت وامتنعت، حتى ألمت بها سنة شديدة، أي ضاقت حالتها المادية، فجاءت إلي تطلب عونا مني، فقلت لها: لن أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك. فقالت: أفعل. فقال: فلما قعدت منها كما يقعد الرجل من المرأة، قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وأعطيتها المال. اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا، لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. قال الثالث: اللهم إنه كان لي أجراء عمال يعملون معي، وكلهم تقاضوا أجرهم ما عدا واحد لم يأخذ أجره، وانصرف وغاب عني سنينا، فنميت له ماله واستثمرته، فصار المال كثيرا، غنما وبقرا وإبلا. فجاء بعد سنوات وقال: يا عبد الله، أريد أجري الذي كان عندك عن عمل يوم كذا وكذا. فقال له: كل ما تراه هذا من مالك من أجرك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله. قال: فخذه وانصرف. فأخذ المال كله وانصرفا. فقال الثالث: فاللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك ففرج عنا ما نحن. فانفرجت الصخرة عن باب الغار وخرجوا يمشون. وهذا يعلمنا أن نتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، بر الوالدين، مساعدة الفقراء، قول الصدق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، قراءة القرآن، تعلم العلم، كل عمل صالح يقربنا إلى الله. وهنا لابد أن يكون هذا العمل مصحوبا بتصحيح النية، نيتك أنه لله، حتى إذا ما جاءت عليك شدة وابتهلت ودعوت الله عز وجل قبل منك ذلك. لكن ما فائدة كثير من الأعمال يعملها الإنسان وليس فيها نية، ليست خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى؟ وميزان الإخلاص لا يستطيع أحد أن يعلمه إلا العبد. إياك أن تحكم على عمل أحد بأنه ليس خالص، إياك، احكم على نفسك فقط، لأن الإخلاص سر بين العبد وخالقه لا يعلمه إلا الله. نعم. وقوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال هو التوجه بالطلب، التوجه بالطلب لا يكون إلا لله. وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة هي طلب العون، ولذلك الله عز وجل طلبها منا في كتابه الكريم، فقال وطلب منا أن نقرأها يوما في صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون من الله عز وجل. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى التوكل على مولاه، وأن لا يتخذ إلها سواه، ولا يتعلق بغيره في جميع أموره ما قل منها وما كثر. وقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن هنا يجب أن نصحح شيء، هو إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه عقيدة، لكن هذا لا يمنع أن أسعى في الأرض وأطلب أسباب الرزق الحلال، وأذهب إلى الطبيب لأتداوى، وأسافر لطلب العلم، وأخذ بالأسباب، لكن مع هذا عقيدة أني متوكل على الله. ولذلك قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي يكفيه. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطن، أو وتروح بطن. خماصا أي ضامرة البطون جائعة، في الصباح تخرج لطلب الرزق. انظروا إلى تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: تغدو وتروح، أي تتحرك في طلب الرزق، ولا تجلس مكانها تقول إن رزقي سيأتي. فبقدر ما يركن الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله، فقد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفعه. يعني إذا كان لك طلب عند أحد المسلمين، اطلبه وأنت متوكل على الله، لست معتمدا على هذا الشخص، إنما أنت معتمد على الله، لكن اطلبه عملا بالأسباب، عملا بالأسباب، لكن لا تعلق قلبك أنه هو بيده هذا الأمر سيحققه، إن الذي يحقق الأمانية هو الله عز وجل، والذي يأتي بالمطلوب هو الله عز وجل، فكن متوكلا عليه معتمدا عليه. وكذلك الخوف من غير الله، يعني وهذا مستفاد من قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا ضرر ولا نفع إلا بإذن الله، لا ضرر ولا نفع إلا بإذن الله، لكن أيضا مع مراعاة مقام الإسلام، لا تذهب وتقف أمام السيارة وتقول لا ضرر إلا بإذن الله، لا تقعد عن طلب الرزق وتقول النافع هو الله، إنما تأخذ بالأسباب، لكن العقيدة أنت مطمئن إلى أن ما كان لك سيأتيك، ما كان لك سيأتيك، حتى وإن كنت تتعاظم ذلك، لكن هذا ليس عظيما على قدرة الله العظيم. ومن يقول للشيء كن فيكون، فلا تخف من أحد، لمن؟ لا تخف على رزقك، لا تخف على عمرك، لا تخف على أولادك، لا تخف على زوجك، لا تخف على ما قدر لك، لكن تأخذ أسباب الحيطة والحذر والأمان والأخذ بالأسباب حتى يكون الكلام مفهوما ولا يفهم على لفظه فقط. لا تخف إلا من الله، لكن تأخذ أسباب الحماية والأمان، أسباب طلب الرزق، أسباب الاحتياط كما أمرك الله عز وجل. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وكذلك في الضر، وكذلك في الضر. وهذا هو الإيمان بالقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والإيمان بالقدر واجب خيره وشره. إذا تيقن المؤمن هذا فما فائدة سؤال غير الله والاستعانة به؟ لا يستعين إلا به. لكن كما قلنا مقام الأخذ بالأسباب في أيامنا تلك لابد، تحتاج أن تشتري من فلان، تحتاج أن تطلب من فلان، لكن نحن نتكلم هنا لابد أن تكون عقيدتك معلقة بقلبك، في قلبك أن الذي ينفعك هو الله وأن الذي يضرك هو الله، يعني اطمئن. ولذلك إجابة الخليل عليه الصلاة والسلام، من الخليل؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم في حادثة تحطيم الأصنام وإعداد النار وإلقائه في النار، قبل أن يلقى في النار جاء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام فسأله وهو في الهواء، يعني ألقي بالمنجنيق قبل أن يصل في الهواء، قبل أن يصل يستقر في النار. جبريل جاءه: ألك حاجة؟ يعني أتريد شيئا؟ شخص سيسقط في النار بعد لحظات، وجبريل يقول لك حاجة يعني؟ قال: إن كانت إليك فلا، يعني لك أنت لا، أما إلى الله فنعم. فقال: اسأله، اسأله. فقال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، يعني هو ليس ضائبا حتى أسأله، وهذا مقام عالي في درجات الصالحين والأولياء والأنبياء أنهم يتركون الأخذ بالأسباب في ذلك. أما إليك فلا، نعم. وكأنه في الهامش المحقق الشعور، وكأن هذا إعراض عن الدعاء اتكالا على أن الله يعلم حال العبد ويعلم حاجته، نعم. وقوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا أيضا تأكيد لما تقدم أنه لن يستطيع أحد أن ينفعك إلا بما قدر لك، ولن يستطيع أحد أن يضرك إلا بما قدر لك، لأن هذا مكتوب من الأزل في اللوح المحفوظ. رفعت الأقلام وجفت الصحف، نعم. لا يوجد هناك نسخ ولا تبديل. ثم قال في الرواية الثانية: واعلم أن النصر مع الصبر. من عوامل النصر في حياتك وفي الجهاد وفي طلب أسباب الرزق لا بد أن تكون صبورا، لازم تتحلى بالصبر، لا تعجل، لا تخنق، لا تجزع، نعم. وأن الفرج مع الكرب، يعني إذا أصبت بكرب فاعلم أن الفرج قادم، وكما يقول القائل: ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، نعم. وأن مع العسر يسرا، فنبهه على أن الإنسان في الدنيا ولا سيما الصالحون معرضون للمصائب، يعني كل إنسان معرض للمصائب والاختبارات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله، لكنها هي للأمة جمعاء لأنه معلم للأمة. يعني الصبر يقودك إلى النصر، والصبر على الضيق والكرب يقودك إلى الفرج، والصبر على العسر يقودك إلى اليسر بفضل الله سبحانه وتعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا من من من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا العلماء يؤولونه تأويلين: إما أن هذا يكون من باب الوعيد والتهديد، إذا لم تستحي أي إذا لم يكن في قلبك حياء من الله عز وجل وخوف منه فاصنع ما شئت، وهذا من باب قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني هل يعقل أن يكون الله سبحانه وتعالى يأمر العبد أن يعمل الشر؟ هو يتوعد: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يراكم وسيحاسبكم وسيجازيكم. القول الثاني أن هذا من باب عرض العمل على القلب والحياء، وهذا قلناه قبل ذلك: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده ورجله. ما معنى هذا الكلام الذي قلناه قبل ذلك؟ معناه أنه إذا أردت أن تعمل عملا فلا بد أن تعرضه على قواعد الشرع. هل هذا مما يستحي منه؟ يعني يصيبك الخجل والحياء من الله أولا ثم من الناس فلا تصنع. أما إذا كان هذا العمل لم يصيبك بالحياء من الله أولا ولا من الناس فاصنع ما شئت. هذا تأويل الحديث. وابن دقيق العيد يقول: طبعا الحديث رواه الإمام البخاري من كلام النبوة الأولى، أي أن الحياء ما زال ممدوحا في جميع الرسالات ومع جميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مستحسنا مأمورا به لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأول. وقوله فاصنع ما شئت فيه وجهان كما قلنا: أحدهما أن يكون خرج بلفظ الأمر على معنى الوعيد والتهديد ولم يرد به الأمر، يعني هو يتوعد ويهدد: إذا لم تستحي تستحي فاصنع ما شئت، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، فإنه وعيد لأنه قد بين لهم ما يأتونه وما يتركون. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليشقص الخنازير، يشقص يعني يذبح الخنازير، من باع الخمر فليشقص. هل الرسول يأمر بذبح الخنازير؟ لا، إنما هذا وعيد لأن القرب من الخمر وشربها شديد، وكأنه يقول: إذا فعلت هذا الجرم فافعل كذا، متوعدا إياه. والوجه الثاني أن معناه: ائت كل ما لم يستحي منه إذا ظهر فاعله. ونحو هذا قوله: الحياء من الإيمان، ومعناه أنه لما كان يمنع صاحبه من الفواحش ويحمل على البر والخير كما يمنع الإيمان صاحبه من ذلك ويحمله على الطاعات صار بمنزلة الإيمان لمساواته في ذلك. يعني معنى ذلك أن الحياء يمنعك من فعل الفواحش. إذن ما هو معنى الحياء؟ الحياء من الله، الحياء من الله. لا تريد أن يطلع الله عليك وأنت تفعل كذا، أو أن هذا الفعل نهاك الله عنه وأنت لا تريد أن تفعله حتى لا تكون عاصيا. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ومعنى قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي قولا جامعا يعرفني ما الإسلام وما يأمر به، بحيث لا أحتاج أن أسأل أحدا بعدك عن الإسلام، قولا جامعا. أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه، بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل عليه وأتقي به. فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، إنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها. كيف؟ هو قال قل آمنت، وقوله قل آمنت معناه أنك ملتزم بكل ما جاء في تعريف الإسلام والإيمان بل والإحسان، وكل ما يأمر به الدين، بقلبك ولسانك وجوارحك. فإنه أمره أن يجدد إيمانه بلسانه متذكرا بقلبه، وأمره أن يستقيم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. استقم، فاستقم كما أمرت، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والاستقامة معناها الاعتدال في الطريق على الشيء، ضدها الاعوجاج واختلاف الطرق. فهو يقول قل آمنت بالله واستقم، أي واستقم على ذلك، على مفردات الإسلام والإيمان وطاعة الله والبعد عن نواهيه وبكل ما أمر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأمره أن يستقيم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات، إذ لا تتأتى الاستقامة مع شيء من الإعوجاج فإنها ضده. وهذا كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي آمنوا بالله وحده ثم استقاموا على ذلك وعلى الطاعة إلى أن توفاهم الله عليه. قال عمر بن الخطاب: استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعلب، أي لم يخادعوا خداع الثعلب ومكره، وإنما استقاموا بصدق قولا واعتقادا. نعم. ومعناه اعتدلوا على أكثر طاعة الله اعتقادا وقولا وفعلا وداموا على ذلك. وهذا معنى قول أكثر المفسرين، وهي معنى الحديث إن شاء الله تعالى، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشق عليه من هذه الآية، فاستقم كما أمرت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. ومعنى هود هنا أي قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حال سعيه ضاع سعيه وخاب جده. قال: وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الكبائر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. وقال الواسطي: الاستقامة الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها طبحت المحاسن. أي متى كنت مستقيما على أمر الله تعالى محاسنك حسنة، ومتى كنت غير مستقيم محاسنك قبيحة. ولذلك يعني بعض شراح الحديث حول هذا الحديث، شيخنا الشيخ دراز ذكر في كتابه في شرح هذا الحديث، قال: الاستقامة يعني هناك درجات في الاستقامة، يعني هناك دائما الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: يمين ويسار والوسط، وهذا هو الاستقامة. لكن الناس متفاوتون، فهناك من يكون في أول الوسط، وهناك من يكون في أوله من هنا، لكن هناك من يريد وسط الوسط، وهذه درجة العباد والأولياء والأنبياء والصالحين. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى قوله حرمت الحرام ليس معناه أنه سيشرع، بل هو يلتزم ويبتعد عن الحرام. نعم. ومعنى أحللت الحلال كذلك، أي فعلته معتقدا حله. نعم. وهذا الرجل هو السائل، السائل هو النعمان بن قوقل بقافين مفتوحتين. قال الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله تعالى: الظاهر أنه أراد بقوله وحرمت الحرام أمرين، أحدهما أن يعتقد كونه حراما، والثاني أن لا يفعله بخلاف تحليل الحلال، فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا. يعني ابن الصلاح يقول في الحرام لكي تكون مجتنبا له لا بد من أمرين: الأول أن تعتقد أنه حرام. ولذلك لو اعتقد المسلم حل الحرام فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة وخرج عنه. إذن لابد أن تعتقد أن مثلا أن الخمر حرام، وتعمل جاهدا على أن تقربها بخلاف الحلال كما قال ابن الصلاح، فيكفي فيه أن تعتقد أنه حلال. نعم. لكن ربما لا تستطيع أن تصنع الحلال، ربما، لكن لابد أن تكون معتقدا أنه حلال. قال صاحب المفهم إمام القرطبي شارح صحيح مسلم: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل في هذا الحديث شيئا من التطوعات على الجملة، لكن من تركها ولم يعمل شيئا فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما. يعني هو لم يشترط في هذا في الخجنة أنه لابد أن يصنع الطاعات، التطوعات النوافل، لأنه لو أوجبها هنا وذكرها صارت من نافلة إلى واجب، فهو لم يذكرها. لكن هو من لا يفعل النوافل والتطوعات بجانب الفرائض هو لن يحاسب على ذلك، لكن فاته خير كثير وربح وفير من الحسنات الزائدة والثواب الجسيم. ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته. فإن كان تركه أي للنوافل تهاونا ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما. يعني لو كان يترك النوافل تهاونا بأمره واستقلالا لها فهذا يوصله إلى درجة الفسق والذم. قال علماؤنا: لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سنة، تواطؤوا أي اتفقوا على ترك سنة، لقوتلوا عليها حتى يرجعوا. ولقد كان صدر الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفضائل. وهذه وصية لكل مسلم أن يحرص بجانب الفرائض على النوافل حتى لا يحرم الخير الكثير. ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتنام الثواب. يعني هو حينما يصلي الفرض يصلي معه السنة وهو يعتقد أنه سيحصل على ثواب في الاثنين. وإنما احتاج أئمة الفقهاء إلى ذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها. يعني الذي جعل الفقهاء يفرقون أن هذا سنة وهذا واجب وهذا فرض، يعني ما يتعلق به من أحكام ما يعاد وما لا يعاد. يعني إذا فاتتك صلاة العصر وأذن المغرب لا بد أن تصلي العصر، لكن يمكن لم يوجب عليك الشرع أن تعيد النافلة التي قبل العصر. لهذا فرق العلماء في التعريفات أو في البيان بين الفرائض والنوافل. وخوف العقاب على الترك ونفي إن حصل ترك بوجه ما، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تنبيهه على السنن والفضائل تسهيلا وتيسيرا لقرب عهده بالإسلام، لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيرا له. وعلم أنه إذا تمكن في الإسلام وشرح الله صدره رغب فيما رغب فيه غيره، أو لئلا يعتقد أن السنن والتطوعات واجبة فتركه لذلك. أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بيان السنن والأمر بها كثيرا حتى يعني لا يمل المسلم ولا يثقل ذلك عليه فيمل من العلم. وكذلك في الحديث الأخير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فأخبره أنها خمس، فقال: هل علي غيرهما؟ يعني هذه قصة مشابهة لحديث الباب. وهذا هو الرجل الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام، فقال: لا، ليس المقصود حس جبريل، بل هو رجل يقال له دمام بن ثعلبة، وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فرائض الإسلام، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أي لي إجابة على قول هل علي، أي علي هنا بمعنى هل يجب علي غيرهم، هل النوافل واجبة؟ قال: لا، حتى لا يظنوا أن هذا تهاون بالسنة. فأجابه فقال: لا، هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. نعم. ثم سأله عن الصوم والحج والشرائع فأجابه، ثم قال في آخر ذلك: والله، الرجل الذي سأل، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. نعم. وهذا يسمى بمحافظته على فرائضه، إقامتها والإتيان بها في أوقاتها. يعني الفرائض يؤديها الإنسان في أوقاتها وهيئاتها التي أمر الشارع بها من غير إخلال بها. فلاحا كثيرا، الفلاح والنجاح، يعني لتعليق النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أي أفلح إن جاء بها على الوجه المطلوب الفرائض، هذه الفرائض. ويا ليتنا وفقنا كذلك، ومن أتى بالفرائض وأتبعها النوافل كان أكثر فأكثر فلاحا منه، وإنما شرعت لتتميم الفرائض. ما معنى تتميم الفرائض؟ يعني ربما يحصل هناك خلل في الصلاة، سهو مثلا، العقل يفكر في شيء، فتأتي النوافل وتجبر ما وقع في الفرض. فهذا السائل والذي قبله إنما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم تسهيلا عليهما إلى أن تنشرح صدورهما بالفهم عنه والحرص على تحصيل المندوبات فيسهل عليهما. وهذا يعلمنا شيء، وهو الرفق واللين بمن نعلم. لكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه في بعض الأحيان من نعلم يحتاج إلى نوع من الشدة حتى ينصلح أمره، وهناك لين ربما يضر طالبا. لكن هذه الصورة، لو دخل رجل في الإسلام وأراد أن يعرف أحكام الإسلام أتدرج معه، لا أشكل عليه بكثرة الفرائض والأوامر وكثرة البعد حتى لا يجزع ولا يمل من كثرة المأمورات أو كثرة المنهيات. يعني أقتصر على الواجبات والمحرمات أولا، فإذا ما استقام عليها أتدرج معه بالنوافل والتطوعات ثانيا، وهكذا حتى يشرح الله صدره لنور الإيمان والقرب من الله عز وجل. وبهذا نختم جلستنا اليوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.